بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أداء الكتاب الماتع، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. تأليف الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 751. قال فصل: وقوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ثم قال: فإما يأتينكم مني هدى. وكلا الخطابين لأبوي الثقلين، وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء، يعني داخلون في الخطاب، لأن الله قال: بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي. فالخطاب لآدم وأيضا لإبليس، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلى الإنس، كما لا خلاف بينها أن مسيئهم مستحق للعقاب. وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة، يعني هم لا خلاف أن المسيء يدخل النار إذا شاء الله عز وجل له ذلك، وكان من مسلمي الجن العصاة، وأنه يخلد في النار إذا كان من كفارهم، لأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا. طيب، هل المسلم منهم يدخل الجنة أو فقط لا يعذب؟ فالجمهور على أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار، وقيل بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم، هذا للمؤمن الجن، يبقى كفارهم في النار مخلدون، مسيئهم تحت المشيئة إذا كان دون الكفر. طيب محسنهم إن أحسن هل يدخل الجنة أو أن ثوابهم سلامتهم من الجحيم؟ وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس، وإنما هي لبني آدم وصالح ذريته خاصة. وحكي هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واحتج الأولون بوجوه: أحدها اللي هو قول الجمهور، يعني أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار، احتجوا بوجوه: أحدها هذه الآية: فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هدايا فلا ضل ولا يشقى من عوض عن ذكر، فإن لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخره. فانه سبحانه اخبر ان من تبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى، وهذا مستلزم لكمال النعيم، وكمال النعيم انما يكون بتحصيل الايه؟ الجنة. ولا يقال ان الايه انما تدل على نفي العذاب فقط، ولا خلاف ان مؤمنيهم لا يعاقبون، لان نقول لو لم تدل الايه الا على امر عدمي فقط لم يكن مدحا لمؤمني الانس، ولما كان فيها إلى مجرد أمر عدمي، وهو عدم الخوف والحزن. يعني الآية ليست دل على الأمر العدم وعدم الخوف والحزن فقط، وإنما عدم الخوف والحزن بحصول كمال النعيم ودخول الجنة. صحيح أن الآية ما فيها دخول الجنة، لكن فيها إيه؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا ضل ولا يشقى. فدليل هذا هل هو إخبار بهذا فقط أو إخبار أو تضمن بدخول الجنة فيحصل كمال النعيم كما جاء في الآيات الأخرى. فإن من لا يضل ولا يشقى فإنما أله إلى الجنة، فوليس أمرا عدميا محضا. ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أود بها أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء. وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك، يعني فلا يضل ولا يشقى يقتضي هذا أنه في الجنة، وإلا لم يكن المسألة مسألة إخبار عن أمر عدمي محض، بل يضل ويشقى وبعدين كما جاء في الآية الأخرى. فإنه لما أهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل، فأخبره سبحانه أنه معطيه وذريته عهدا من اتبعه منهم انتفع عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء، ومعلوم أنه لا ينتفي ذلك كله إلا بدخول دار النعيم. ولكن المقام بذكر التصريح بنفي غاية المكروهات أولى. ليه؟ لما دخلوا بقى من الخوف والحزن والشقاء وكذا، فعبر وصرح بالأمر المقتضي للحال، مثل ما مثلا تكون أنت موعودا بعدة أشياء لكن في شيء كان يقلقك فأخبرك بما يقلقك فقط. لكن يعني مثلا زي مثلا أقول لك إيه، أنت الآن لولدك إن مثلا يحصل له كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، فأقول لك اطمئن إن شاء الله الدكتور فلان مثلا هيعمله العملية، أو أقول لك مثلا أبشر هنجيب له فلوس، يعني معنا نجيب له فلوس وهنزوجه ويحصل له بناء شقة خاصة به ويحصل له بدء حياته. فقد يكون فقط ذكر أمر لمقتضى يقتضيه لكن لا ينفي ما عداه. نعم، كما قالت الثاني مما يدل على دخول المؤمنين الجنة من الجن كالإنس، قوله تعالى وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فأخبر سبحانه عن نذيرهم إخبارا بقوله إن من أجاب داعيه غفر له وأجره من العذاب، ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلا بقوله ويجركم من عذاب أليم، بل تمام المغفرة اللي هو يغفر لكم دخول الجنة والنجاة من النار. فكل من غفر الله له فلا بد من دخول الجنة، ولأن مآل الخلق جميعا إلى هذا، لا سيما وأن التكليف قد يقول قائل طيب ما الدواب وخلافه ما تدخل الجنة ولا تدخل كذا إنما تنتهي، فلعل مؤمن الجن كذلك من لم يدخل النار يبقى يقال له كن إيه ترابا. نقول لكن من المكلف؟ تمام، الإنس والجن دخلوا في التكليف. نعم، إذن ما جزاء عبد الله عز وجل دارين لمن دخل في التكليف جنة ونار؟ وأفعاله سبحانه دائرة بين الفضل والعدل، فأين الفضل إذا ما دخل الجنة؟ وأين العدل إذا كان مسيئهم يدخل النار ومؤمنهم لا يدخل الجنة؟ فأفعاله سبحانه دائرة بين أمرين من فضل وعدل. لكن لو قيل لا جنة ولا نار، لو قيل ما في تكليف ربما تصور هذا، لكن تكليفه ودخول للنار للمسيئين ثم إن أحسنوا ما يدخل الجنة، فكل من غفر الله له فلا بد من دخول الجنة. الثالث قوله تعالى في الحور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، فهذا يدل على أن مؤمن الجن والإنس يدخلون الجنة وأنه لم يصدق من أحد منهم طمث لأحد من الحور، فدل على أن مؤمنيهم يتأتى منهم طمث الحور العين بعد الدخول كما تأتى من الإنس، ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الإخبار عنهم بذلك. الرابع قالوا تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحوهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فكما دخل كافر في الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم في الآية الأولى. الخامس الآية الثانية اللي هي وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، الآية الأولى اللي هي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات عامة سواء في مؤمني الجن في كل مؤمن سواء من الجن أو من الإيه أو من الإنس. الخامس قوله عن صالحين فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، والرشد هو الهدى هو الفلاح وهو الذي يهدي إليه القرآن، ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العلم. السادس العلم مش المكافأة، يبقى فقط علم طريق الرشاد، تفين المكافأة على طريق الرشاد. السادس قال تعالى صادق يوم فرط من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين أمنوا بالله ورسله، ومؤمنهم ممن أمن بالله ورسله فيدخل في المبشرين ويستحق البشرى. يعني خلاصة الأمر كل دليل يدل على دخول المؤمنين الجنة يدل على دخول المؤمنين من بني آدم الجنة، يدل على دخول المؤمنين من الجن للاشتراك في أصل التكليف، فإن مقتضى التكليف الإثابة والعقاب، والإثابة لها دار والعقاب لها إيه؟ لها دار، له دار. قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام، وقال سبحانه ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال إنه مثواكم خالدين فيها إلى ما شاء الله إن ربك حكيم عليم إلى غير ذلك منها. وأنا أعتبر أن من أعظم الدلالات على ذلك سورة الرحمن، فإنها خطاب للإنس والإيه والجن، وفيها ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، فكيف يدخل الجن في كل الآيات إلا لمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. نعم. العاشر أنه إذا دخل مسيئ النار بعدل الله فدخول محسنهم الجنة بفضله ورحمته أولى، فإن رحمته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل، ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار، وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيرا قط بل ينشئ لها، ينشئ لك فضله مش أنشأ وكلف وما عمله بعدين يدخل، ينشئ أقواما فيدخلهم الجنة ذلك فضله سبحانه وتعالى، لما يبقى في الجنة إيه فضل. انتبه فلا تظن أن هذه مما يدل على انه لا يدخل من لم يعمل خيرا قط، ينشئ له اقواما لم يعملوا خيرا قط ثم يدخلهم الايه الجنة. اما من كلفهم بالاعمال فقد قال فيهم ربي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم وعمل صالحا الى اخره، يسكنهم اياها من غير عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه بل بما يصل اليه من دعاء المؤمن وصلاته وصدقته، وإن كان بسبب منه بغير سعي لكن بسبب. فأنا الآن مقتضى المحبة الإيمانية التي بيننا أنك إذا مت دعوت الله لك هذا ليس من سعيك وإن كان بسببك، ولهذا لا تعارض بين وصول القرب المنصوص عليه إلى الميت وبين قول الله وليس للإنسان إلا ما سعى. صحيح ليس له إلا ما سعى لكن لا يمنع أن يأتيه من سعي غير، لا يمنع أن يأتيه من سعي غير، أما هو ليس له إلا سعي لكن هل يمنع أن يأتيه من سعي غيره؟ أنت ليس لك إلا راتبك، في مانع أن نعطيك هدية بألف جنيه بس، أنت لا تستحق إلا ربك أليس كذلك؟ لكن هل يمنع أن أعطيك وأمنحك وأهديك مالا من عندي؟ ما يمنع. وليس صحيح ليس كذا ما سعيت، لكن هذا لا يمنع أن يأتيك إيه سعي غيرك لأنك سبب فيه في الحقيقة. فمقتضى الإيمان أوجب دعائي لك، مقتضى الإيمان أوجب محبتي لك، مقتضى الإيمان أوجب كذا. تمام. نعم. قال بخلاف أهل النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلا، ولهذا لم ينشئ الله قوما فيدخلهم النار، إنما أنشأ الله قوما فيدخلهم الإيه؟ لأن الجنة دار رحمته سبحانه وتعالى يرحم بها من يشاء من عباده، إنما النار لا يعذب الله فيها إلا من استحق الإيه؟ إلا من استحق العذاب. وقد ثبت بنص القرآن وإجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبونه، فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون، لكن قيل إنهم يكونوا في ربض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا في الدنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم، ومثل هذا لا يعلم صحيح إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده، فإن ثبتت حجة يجب اتباعها وإلا فهو مما يحكى ليعلم وصحته موقوفة على الدليل والله أعلم، لأن هذه غيبيات والغيب لا يعلم إلا بدليل. فحاصل الأمر أن الراجحة وأن الصحيحة أن مؤمني أهل أن مؤمني الجن يكونون في الجنة، فإذا ثبت تكليفهم وإذا ثبت دخول مسيئهم النار فعلام يحجبون عن الجنة، لا هذا من رحمته ولا هذا من عدله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينزه عن الظلم، بل إذا دخلوا في التكليف دخلوا في الدار التي أعدها الله عز وجل للمكلفين، فلا يقاسون على الإيه؟ على الحيوانات التي يقال لها كن ترابا، لأن الحيوانات غير مكلفة، وإنما اقتص من الحيوانات بعضها لبعض لإظهار عدله سبحانه لا على وجه التكليف، فما الذي أذنبته هذه الدواب؟ إنما لإظهار عدل الله سبحانه. ولهذا جاء في تفسير قول الله عز وجل وقيل الحمد لله رب العالمين أن الخليقة كلها تحمد الله سبحانه وتعالى، لما يظهر جليا واضحا لهذه المخلوقات لما يظهر لهم عدل الله عز وجل فيحمدون الله تبارك وتعالى حمدا عظيما. فهذه الحيوانات غير مكلفة، إن أما إن الجن يكلف وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا ورشدا، وأما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينهم ماء غدقا، إلى غير ذلك. وصورة الرحمن كاملة في الخطاب للإنس والجن، لا يعقل أن مسيئهم يدخل النار وأن محسنهم لا يدخل الجنة، كيف رحمة الله سبحانه وتعالى التي يدخل فيها أقواما لم يعملوا خيرا قط، وإنما ينشئهم الله عز وجل إنشاء، أفينشئ الله فضلا منه أقواما لم يعملوا خيرا قط، ثم يأتي إلى من عمل الصالحات وتجنب الشهوات والشبهات وعاش حياته عابدا لرب البريات سبحانه وتعالى فلا يدخله الجنة؟ وأي حرمان أعظم من هذا؟ وأي عقاب أعظم من هذا؟ ألم يقل ربي في القرآن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ إن مجرد الحجب عن الله لنوع عقاب ما أشد ألمه، كيف هم يحجبون عن الله ويحجبون عن نعيم الله وهم مكلفون؟ كيف هذا؟ وحتى القاعدة عند الفقهاء يقول لك إيه؟ الشيء إذا كان لك غنمه فعليك غرمه، اشتل في الغنم يبقى عليك فين؟ في الغرم. واحد يقول لا تم المضاربة ما فيهاش شيالة في الغرم، ففي الغنم. من الذي قال لك ذاك؟ غنم وغرم، لكن غرمك عملك، انت خسرت عملك، صحيح انك لا تتحمل في المال لكن خسرت عملك، فلك غنم وعليك غرم، الا ان يتفضل ايه شريكك بشيء. قال فصل، يبقى حاصل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في انه فما يأتينكم من هدى، يدخل في الخطاب ايه الانس والجن، لان الله قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم. طيب هذه واحده. المبحث الثاني ان مؤمني الجن يكونون في الجنه كمؤمني الايه الانس طالما انهم دخلوا في الخطاب، فاما يأتينكم من هدى فمن اتبع ومن اعرض. فصل، ومتابعته الله التي رتب عليها هذه الامور هي تصديق خبره. شوف يا اخواني، شوف علم العلماء وانهم لا يتركون الناس، لان طريقه العلماء يا اخواني هي طريقه القران، طريقه العلماء هي طريقه القرآن. اي يسيرون على طريقه القران من البيان والايضاح. حق الله عز وجل من التوحيد، هذا حق معلوم ما ابينا، صحيح صحيح، ولكن كم آيات التوحيد في القرآن؟ هل اكتفى الله في القرآن بآية واحدة اعبدوا الله ما لكم من غيره؟ سبحان الله. والفطرة تؤهلك لهذا وأوضح الواضحات هذا، لكن كم مرة ذكر الله عز وجل إفراد نفسه بالعبادة في القرآن؟ زي ما قلنا كل القرآن تصريح وتضمن لهذا الأمر. كيف ألا يكفي آية واحدة لا تعبدوا إلا الله؟ لكن آيات تلو آيات تلو آيات تلو آيات تلو آيات، دليل على أن طريقة العلماء العناية بالبيان، العناية بالبيان. ولكن إذا ذكرت مصطلحا فسر، وإن ذكرت قاعدة اضرب الأمثلة، وإذا ذكرت دعوة مباركة دلل عليها، وإذا عرفت طريقا مستقيما التزمه وادعو إليه. اوعى تقول أنا زهقت خلاص، أنا لا وأنا عاد عندي أكثر من هذا الكلام، خلاص دول قوم طبع الله عليه. لا لا، بهذا تدخل في دائرة سوداء. عبد الله ما لكم من غيره، عبد الله ما لكم من غيره، العبادة ما هي، أفراد العبادة ما هي، حق المعبود ما هو، واصل انشغل بهذا أكثر ما تنشغل، لأن الله ما ذكر الأمر بعبادته مرة واحدة، ولا ذكر الأمر بتفهم القرآن مرة واحدة، ولا ذكر نعيم الجنة مرة واحدة، ولا ذكر عذاب النار مرة واحدة، ولا ذكر الأمر بالصلاة مرة واحدة، ولا ذكر الأمر بالزكاة مرة واحدة. لهذا ينبغي أن نعنى بهذا الأمر قبل ما يعنى الإنسان بإصدار الأحكام بقوة. إنما العناية بالبيان سبيل عظيم لتنقطع معذرة الخلق. قل فلله الحجة البالغة رسلا مبشرين ومنذرين، جمعين بين الإنذار تبشير لئلا يكون للناس على الله حجة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون، لأنذركم به ومن بلغ. فطريقة القرآن إجمال وتفصيل وتكرار وتثنية كتابا متشابها مثانية تقشعر من وجود الذين يخشون ربهم. طيب، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يأتينكم فمن اتبع، شوفوا واقف مع العهد هذا، فيما يأتينكم مني هدى، وناسب طبعا وتكلم عن مفتاح دار السعادة اللي هي الجنة، الحدث هذا المهم، لأن آدم كان في الجنة خرج بسبب إيه وأنزل عليه إيه وجبر كسره بإيه، ولهذا وقف مع هذا الهدى، لأنه قال وإذا كان الله عز وجل قد كفر آدم بإخراجه من الجنة فقد جبره بالعهد الذي أعطاه إياه. فإما يأتينكم من هدى، أعظم الجبر لكسر آدم هو هذا الميثاق ليعود المحسن إلى الجنة أحسن مما لو بقي فيها فلم يخرج، فإنها لذة فوق لذة. ولهذا يقال للإنسان وفي قبره هذا مقعدك من قد للمحسن، هذا مقعدك من النار قد أبدل الله مقعدا لك مقعدا من الجنة، فتتم النعمة وتعظم. ويقال للمسيء هذا مقعدك من الجنة قد أبدلك الله بمقعده من مقعدك من النار. وتلك الجنة التي أورثتموها، فإن المؤمن يرث الكافر في الجنة وإن الكافر لا يرث المؤمن في النار، فلكل منا مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار. فنحن نرث، أهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار، وأهل النار يرثون مقاعد أهل الجنة. فمتابعة هدى الله، شوف عشان تقول والله فمن اتبع هداي، فسر بقى الهدى والمتابعة بمزاجك، لا، وإنما الأمر راجع إلى الفهم الصحيح. ومتابعة هدى الله التي رتب على هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. وعلى هذا الأصلين مدار الإيمان، وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر، ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة على عليه المانعة من كمال التصديق وألا يخمش بها وجه تصديقه ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال. فهنا أربعة أمور. لا ده كلام غالي بقى ده. ده كلام بقى ايه غالي تقيل تقيل قوي ده. ده كلام ايه غالي. شفت بقى الفهم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ده كلام غالي. يبقى متابعة هدى الله عز وجل التي رتب عليه هذه الأمور فلا يضل ولا يشقى. في الدرس الماضي قال لك اقف مع أربع مصطلحات: الضلال والشقاء والهداية والفلاح، لأنها مذكورة فلا يضل ولا يشقى. وبعدين الهدى والفلاح، فمقابل الضلال والشقاء الهدى والفلاح. هذه أربعة مصطلحات. طيب متابعة الهدى رتب عليه هذه الأمور، التي رتب عليه هذه الأمور هي إذا حتى تكون متبعا للهدى فلا بد من أربعة أمور. واحد، تصديق الخبر من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه بقلب سالم عن الشبهة. يبقى تصدق الخبر: لقد أخبر محمد أنه أسر به إلى بيت المقدس وعاد. صحيح. طب أشوفه، طب أراجعه، طب أسأله، النادي بتاعي يمكن مش معقول، طب أشوف، ولو بس لو قال لي هقول له خلاص أنت صديق يا رسول الله، ولو قال لا يبقى أنتم كذبة. أقال أبو بكر هذا؟ من ماذا قال؟ إن كان قال ذلك فقد صدق. يبقى قلب ايه؟ سالم، حتى ما يقف مع الشبهة، فضلا ان تحتل مكانا ثم يدفع ومعدوم العين. وهذه مقامات، في من يقف مع الشبهة لحظة ثم يدفع بعد ذلك، وفي من يقف مع الشبهة ايام، في من يقف مع الشبهة سنين، وفي من يتوب من الشبهة قبل ان يموت، وفي من يموت منغمسا فيها. فلا يقوى القلب ليس عنده من الإيمان ما يحرك ثقل الشبهة، لأن أعظم الأمراض مرض الشبهات. في بقى قلب لا يستطيع دفع حتى يمد بهذه الشبهة. ولهذا جاء جعد بن درهم مات بشبهته وصبر على الذبح من أجلها، وهذا ابن ملجم يموت منغمسا في شبهته فيبكي عند القصاص منه، فيقال له: أندمت على ما فعلت من قتلك العريف؟ قال: لا. ما ليه اللي عندك؟ طيب ندمت، ما كنت صدق أنك تقتل صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختنه، ما كنت أصدق أن أقتل من قال فيه النبي إنك مني بمنزلة هارون من موسى، أنا ما أدري ما الذي جرى لي. لا، ما قال ذلك ابن ملجم، وإنما قال: أبكي أنها نفس واحدة، نفس واحدة، كنت أتمنى أن تكون مئة نفس فتموت كل نفس تلو الأخرى في علي. شبه تمكن الشبهة، خلاص هذا قلب ما عنده ولا ذرة في دفع الشبهة. إذن إرادة الشبهة على القلب على حسب قوة إيمان القلب يكون دفع الشبهة. فهناك من القلوب ما هو كالزجاج لا تستقر عليه الشبهة أصلا ولا تشربها القلب، لما تزيده وضوحا وبيانا وبهاء في ردها، لأن عندهم من الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. فهذا البرهان الذي يدفع به الشبهات كما دفع يوسف عليه السلام به الشهوات، لولا أن رأى برهان ربي الهم بها. وليس المعنى أنه هم بها لولا أن رأى، هم بها ووقع الهم والتحرك لولا أن رأى، لولا أن رأى لهم فلم يقع منه الهم ولا قدر طوع نفسه فاستعصى. يبقى الأمر الأول في متابعة الهدى تصديق الخبر الذي لا يكون إيه؟ معه اعتراض بشبهته. ولهذا تجد بعض الإخوة يتحرك قلب المنهج من درس خبالك يوم يزيد العلم، هذا علم السلف وضوحا كالمصباح يزداد إشعال، كل ما تمسح تزداد الأنوار. والتاني والله أصلاً بس والدرس كويس بس يعني في حتة كده طيب، والتالت بعد سنة والله إحنا يعني مش بس هو أصلاً، والرابع والخامس والعاشر والمئة والعشر آلاف دي كلها حوائل، كلا بران على قلوبهم إيه، وفيه ران وفيه طبع وفيه قفل على حسب، كلها بركات بعضها أشد من بعض. الأمر الثاني امتثال الأمر، يبقى تصديق الخبر ولا وآفة الخبر الشبه، تمام آفة الخبر الايه، ولهذا قال من غير اعتراض شبه. اثنين امتثال الأمر، وآفة الامتثال الشهوة، ولهذا قال من غير اعتراض شهوة. فالثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته، شياطين الجن و الإن. الثالث طاعة الأمر. الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة، يبقى تصديق الخبر امتثال الأمر ده ما تؤمر به، الآفات انتبه، اعتراض الشبهات عند تصديق الخبر، اعتراض الشهوات عند امتثال الايه الأمرين. وهذان الأمران أعني الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. لاحظوا يا أخوان إن الشريعة بتضيق وتتسع، تضيق وتتسع، ترجع الشريعة إلى كلمة، ترجع الشريعة إلى كلمتين، ترجع الشريعة إلى أربع كلمات، تتسع معك الشريعة لتشمل نصوص القرآن ونصوص السنة وسيرة النبي العملية وسيرة أصحابه وحال الدنيا والآخرة، كل ذلك يدخل في الدين، ويمكن أن ترجع كل هذا إلى الكلمة. لهذا كان من علامات هداية العبد أن يفقه المعنى الكلي لتبنى عليه المعاني الجزئية. ولهذا إذا لم تتربع الكليات وتتقن الكليات لن تستطيع الامتثال للجزئيات، لأنه سيقع عندك الشبهة والشهوة. ايه الاشكال الان عندك في اي باب من ابواب البدع التي قد تكون عليها في اي باب من ابواب البدع، واخد بالك، انما هي شبهات عليقة لانك لم ترب على معنى الكليات، معاني الكليات، واخد بالك. ايه اللي يمنعني ان التزم الحق لو بان لي؟ ما الذي يمنعني؟ يا اما اصل الشيخ الفلاني، او اصل لو عملنا كده بقى الجماعه هتفكك اصل، او اللي مش عارف. كل دي حوائل. من الذي قال لك انها حوائل؟ انما النص اذا ظهر لك وعرفت معناه وجب العمل، ما في اي عائق يوشك ان تنزل عليكم حجارات من السماء اقول قال رسول الله، تقول قال ابو بكر وعمر، خلاص انتهت المساله عند هذا. طيب، كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاد، يبقى أصل السعادة تصديق الخبر وامتثاله الأمر، ودي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأصل الشقاوة الشبهات والشهوات. وطبعا ما في أعظم خطر من الشبهات، فإن الشبهات تعظم في كونها حائلا من السعادة أكثر من الإيه؟ من الشهوة. لأن صاحب الشهوة أخف من صاحب الشبهة. صاحب الشهوة إذا دعوت كما أمرك الله إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وكذا، هذا يرجى سريعا أن يعود. لكن صاحب الشبهة لأنه يتعبد الله بشبهته ويظن أنه على الصراط الإيه؟ المستقيم، زي الخوارج ظنوا الصحابة كفارا وهم يتعبدون بذلك، زي الجهمية ظنوا أهل السنة مجسمة والعياذ بالله خارجون من الهداية. فكل صاحب الشبهة يظن أنه يحسن إيه عمل، إنما صاحب الشهوة غالبا يعلم تقصيره، ده قريب إلى الهداية، ده قريب إلى الاستجابة، أما الشبهة تلك التي تعلق به بالقلب فلا. ولهذا وحد الإعلاء يعني الجماعات الإسلامية ديت مثلا حتى أخي فيها أفات والفرق هذه مع ما فيها من بس ناس عباد مطيعون لله يعني دول ولا اللي بيرقصوا دول ولا اللي بيعصوا بشراب الخمور دول ولا كذا من وجه عظيم لا دول أعظم خطرا من دول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن الأمة ستفترق لم يذكر افتراقا في الشهوة وإنما ذكر افتراقا في الشبهة صح؟ صح؟ ولم يحكم على جماعة الحشاشين أنه لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد ولا جماعة الزناة أنني لو أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وإنما ذكر ذلك في جماعة المصلين الصائمين قارئ القرآن الذين تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامكم وقراءتكم إلى قراءتهم. ولا يزال في الأمة السارق الزاني القاتل كذا. ولهذا أحسن يونس بن عبيد إمام السنة لما قال لولدي حينما ذهب إلى عمرو بن عبيد إمام الاعتزال والبدعة لما قال يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. خبرت يبقى مش مسألة بقى دول أحسن دول أحسن طبعا من وجه كبير دول أحسن طبعا هؤلاء أخف وإن كان كل سيء سواء شبه ولا الشهوة لكن الحوائل في الشبهات إيه أعظم من الحوائل في الشهوات. وذلك أن العبد له قوتان قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل. الكلام ده يعني كلام نفيس. وذلك أن العبد له قوتان قوة إدراك وقوة إرادة. إدراك وإرادة الإدراك يكون بإيه دول قوتان قوة إدراك وقوة إرادة. إدراك به تتبصر وإرادة به تعمل ما تبصرت به يبقى إرادة وقدرة. طيب الإدراك يكون بالعلم والبصيرة طب والإرادة بالنية والعزم على العمل. ولهذا العلماء قالوا للعبادة ثلاثة شروط شرط في الإيجاد وشرطان في القبول. شرط الإيجاد العزيمة وشرط القبول النية والإيه والاتباع إخلاص والاتباع. فالشبهات تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بنفعه اللي هو قوة الإيه الإدراك. والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بالإخراج. يبقى الإنسان العبد لو قوة دي تفصيلات كلها خدها بقى على جنب كده وفصلها وقرأها واحفظها وفهمها. بيّن أن أصل الصلاح في اثنين أصل الفساد في اثنين. طيب حتى تنقذ نفسك فتدرك وتعمل فلك قوتان قوة إدراك. طب هدرك به الإدراك يحصل به إدراك الشيء على حقيقته التي أرادها الله ورسوله إنما يكون من البصيرة في الدين. يا ترى أنها أدرك الشريعة إدراك الجهمية ولا الصوفية ولا الأشاعرة ولا كذا إدراك مين إدراك أهل السنة. طب إدراك أهل السنة منين يأتي من غير كتاب سلفي من غير بحث سلفي من غير فهم سلفي ده لا يمكن. يبقى الإدراك إنما يكون بالعلم على طريقة سلفنا الصالح. طيب والإرادة إنما تكون بالنيات وتصحيحها وبالعمل. المرض اللي بيعترض الإدراك الشبهة فلا تدرك الأمر على حقيقته. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى الشبهة جاءت حالة بينك وبين الإدراك على الحقيقة. طيب والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية. يبقى المرضين معك مرض يؤثر في الإرادة العلمية ومرض يؤثر في الإرادة العملية. قال تعالى في حق نبيه يذكر ما من به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق غيره من ذلك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فما ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وأنه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله. وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على سنته، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، رواه الترمذي. فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال. دي مصطلحات لازم يا اخوان نعرفها ونخطب بها. الهداية الضلال، الفلاح الشقاء، مش دي معاني الكلية في القرآن؟ هذا ما أراد الله عز وجل بيانه في القرآن وما بيانه النبي في السنة، وعليه انقسمت الخليقة. فهل الخليقة في عمومها إلا ضال غاوي مهتدي راشد؟ كما أن العاقبة هي جنة ونار، كما أن القرآن بيان حق وتحذير من باطل، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. والله يا أخوان إحنا محتاجين مناهج الدعوة دي نصححها على فريقة القرآن، ده إحنا غايبين خالص يا خطيب اللي بقالك 20 سنة، واخد بالك يا داعية اللي بقالك 30 سنة، المعاني دي فهمها من يجالسك ومن يحضر عندك؟ ولهذا أخواني كما قال البربهاري رحمه الله تعالى، ليس العلم بكثرة المسائل يعني وتشققها وكذا أفرادها الجزئية، وإنما العلم بإيه؟ وإنما العلم يكون بالسنة، كما قال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. نعم، خلينا بقى مع ابن القيم نخلص بس المبحث ده، صفحة واحدة لكنها غالية ثمينة. دولك بقى احنا عندنا احنا بتوع التربية، ودولك احنا بتوع العلم، ودولك احنا بتوع الجهاد، ودولك احنا بتوع مش عارف الصفاء، واحنا بتوع الصوف، واحنا بتوع كل حاجة عند السلف الصالح، تربية، أدب، دعوة، منهج، هداية، طالما تاخده بالنص بالفهم الايه السلف الصحيح وسياسة وكل يعني وسياسة واقتصاد وحكم. في الآية هذه كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم الآية، فذكر تعالى الأصلين وهما داء الأولين والآخرين، أحدهما الاستمتاع بالخلاق فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، هذا معنى داء الأولين فاستمتعوا بخلاقهم، وداء الآخرين فاستمتعتم بخلاقكم، وهو النصيب من الدنيا. إيه الاستمتاع بالخلاق؟ يعني النصيب من الدنيا، ولهذا قال سبحانه فما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. والاستمتاع به كيف يكون؟ متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر، متابعة الأمر اللي هو الواجب عليك، وترك الشهوات اللي هو مانع من موانع امتثال الايه الأمر. بخلاف المؤمن، يبقى فاستمتعوا بخلاقهم تضمن بيان الآفة الشهوات، وتضمن بيان الأصل الذي خولف به صاحب الشهوات اللي هو متابعة الأمر. بخلاف المؤمن فإنه وإن نال من الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله، ولا يذهب طيبات ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا، بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى بها على التزود لمعاد. ولهذا أهل العلم ماذا قالوا لقارون؟ قالوا لا تستمتع بدنياك قط، حرام، لا تأكل، لا تشرب، لا تلبس، لا تسكن، لا تركب. إنما ماذا قالوا له؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى تنال النصيب لكن على الوجه الذي لا يمنعك من امتثال الأمر وتصديق الخبر. لهذا هو رد عليهم قائلا إنما أوتيتوا على علم عندي، أي بوجوه المكاسب. افصلوا بين كون الرب منعما وبين كون هذا من كسبي. يبقى المؤمن ينال من الدنيا نصيبا، لكن نصيب ينال نصيبا يدفعه إلى العمل الآخرة، لا أنه يمنعه من العمل. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما أخذوا من الدنيا وحرصوا عليها حرصا أوقعهم في اتباع الشهوات وترك امتثال الأمر، بل تركوا الدنيا لما لم تكن عندهم، فلما جاءت الدنيا وأخذوها أخذوها بما يوصلهم إلى الآخرة. ومن أجل هذا لما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الطعام وهو صائم، تذكر حال مصعب بعدما فتح عليه وبعدما أصيب الصحابة بالرغد وسعة العيش، ماذا قال عبد الرحمن؟ تذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أن رحل عن الدنيا وهو مقتول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد ثوبا يواري جسده كله إلا ثوبا إن غطر ثوب بدأت رجلاه أو غطر رجليه بدأ رأسه. وجاء عند البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم له خبازه خبزا مرققا ظل يبكي ويقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. وجاء عند البخاري أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه بكى. فإذا هؤلاء لما جاءتهم الدنيا وأخذوا نصيبا منها أخذوا نصيبا به يصلون إلى الآخرة وبه يحصلون ما ينفعهم في الآخرة. ولهذا لما جاء المال إلى أبي بكر أنفقه كله في سبيل الله. طيب والثاني؟ قال الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله وخضتم كالذي خاضوا. يبقى الله عز وجل عاب على الأولين والآخرين داءين، الداء الأول فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الدنيا، الداء الثاني وخضتم كالذي خاضوا فاستمتعوا بخلاقهم، هذا داء إيه؟ الشهوات. وخضتم كالذي خاضوا هذا داء الشبهات، وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق للآخرة. الخوض بالباطل شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق للإيه؟ للآخرة، بل لا تزال ساعية في نيل شهواتها، فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل. ومن تمام حكمة الله تبارك وتعالى أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل مراداتها وشهواتها، فلا تتفرغ للخوض بالباطل إلا قليلا، ولو تفرغت هذه النفوس الباطلة لكانت أئمة تدعو إلى النار، وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان. وسواء يعني أن الله سبحانه وتعالى لما يتمسك الإنسان بالشهوات والشبهات ويقبل على نصيبه من الدنيا ليأخذه لم ينعمه الله، بل يبتليه بنصيبه الذي حرص عليه. ولهذا تجد أصحاب الدنيا أشقى الناس بالدنيا، إذا ترك طاعة الله تاجر رئيس وزير منصب عنده من الدنيا ما عنده، وقد انشغل وأعرض عن امتثال الأمر وتصديق الخبر فوقع في أسر الدنيا، فهل يا ترى سعيد بالدنيا؟ لا ترون سعيدا بالدنيا قط ما لم تكن دنياه خادمة آخرة. لا يمكن، لو رأى السعادة في جمع النساء لو عنده 1000 امرأة لقد إلا الوحيدة اللي بعد 1000، لو رأى السعادة في جمع الأولاد فإنه سيشقى به، لو رأى السعادة في المناصب فإنه سيشقى به. ولهذا كل من أراد الدنيا بغير شرطها كان عذابه في الدنيا. فانظر إلى فرعون، وانظر إلى قارون، وانظر إلى أبي جهل، وانظر إلى أبي لهب، وكل من أعرض عنها أتته راغمة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه حقائق يا أخواني ينبغي أن نفقهها. فالشهوات والشبهات الحائلة فإن من وقع فيها ما نال السعادة، لأن السعادة لا طريق واحد فقط بينه الله عز وجل حين قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى شرطها إيه؟ عمل الصالحات محتسبا وجه الله وهو مؤمن. من لم يحصل هذا فهو في شقاء، في شقاء، ولو رأيته في أبات، ولو رأيته في ملك عريض، فإنه إنما يعذب بملكه إيه؟ هذا. وسواء كان المعنى وخضتم كالحزب الذي خاضوا أو كالفريق الذي خاضوا، فإن الذي يكون الواحد والجمع. وخضتم كالذي خاضوا، ما قال تعالى وخضتم كما خاضوا، كالذي. طب الذي دي اسم موصول للمفرد، أليس كذلك؟ أقول جاء الذي كذا، مثلا محمد الذي فعل، المحمدان اللذان فعلا، المسلمون الذين فعلوا. فالذي اسم موصول للمفرد، لذان المثنى، الذين للجمع. طيب خضتم كالذي خاضوا، الذي مفرد، والحديث عن ايه؟ عن الجمع. ولهذا اوله فقال وخضتم كالحزب الذي خاضوا. طيب الحزب مفرد ولا جماعه؟ قولان قولان، اي حاجه قول، اي نعم. فالحزب هذا اسم ايه؟ اسم جمع. فيقال فوقف هنا عنده فقال فان الذي يكون الوحيد والجمع. ونظيره قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. لكن لا يجري على جمع تصحيح، فلا يجيء المسلمون الذي جاءوا، المسلمون جمع، لا يجري على جمع مصحح زي جمع مذكر المسلمون، لا يوصف المسلمون بالذي، إنما يجيء غالبا في اسم الجمع كالحزب والفريق. يبقى عندنا جمع وعندنا اسم جمع. الجمع اللي هو له مفرد من لفظه، مسلمون مفرده ايه؟ مسلم. مؤمنون مفرده مؤمن. لو في عندي اسم ايه؟ جمع. طيب كالحزب والفريق. فالفريق العسل، الطم، في اسم الجمع يأتي الذي، إنما ليس في الجمع المعروف الذي له مفرد من لفظه، من هنا يأتي الذي. أو حيث لا يذكر الموصوف إن كان جمع، أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد، والذي جاء بالصدق وصدق به، ده لا يراد واحد بعينه، وإنما الذي جاء كل من جاء، يبقى المراد به الايه؟ الجنس. طيب ثم قال أولئك المتقون، فأخبر بالجمع مع أنه الآية بدأ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وكان المقتضى أن يكون والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هو التقي، أو فهذا هو التقي. لكن قال فأولئك المتقون، أن المراد هنا إيه؟ الجنس. طيب ونظيره الآية التي نحن فيها وهي قول وخضتم كالذي خاضوا، أو كان المعنى على القول آخر وخضتم خوضا كالخوض الذي خاض، يبقى الذي عائد على الخوض نفسه، فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك اضرب كالذي ضرب، أو أحسن كالذي أحسن ونظائره. وعلى هذا فيكون العائد منصوبا محذوفا وحذفه مثل ذلك القياس المضطرد على القول. فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهوات، وأخبر أن من كانت هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين. ونظر هذا قول أهل النار لأهل الجنة، وقد سألهم كيف دخلوها، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا الأصلين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين، وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وطعام ذوي الحاجات، فهذان الأصلان هما ما هما، والله ولي التوفيق. يبقى إذن السؤال فمن اتبع هدايا؟ اتباع الهدى يحصل بما؟ بمعرفة ايه؟ أصلين وداءين. أما الأصلان تصديق الخبر وامتثال الأمر، وأما الداءان المانعان من تصديق الخبر وامتثال الأمر فداء الشهوات، وهذا مانع من تصديق الخبر، وداء الشهوات وهذا مانع من امتثال الأمر. وبهذا يجتمع لك الأصلان والداءان في قول الله عز وجل ها كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة